طيب سؤال طويل هذا، ايش مقصود؟ طلب توجيه. توجيه ايش؟ انا من اسرة ليس فيها عالم ولا طالب، الا ان قد حصلت للوالدة مشكلة كبيرة جعلتني افكر في قطع دراستي والرجوع الى بلد ليجد شغلا استطيع انقاذ والد من هذه المشكلة، وهي انه اخذ قرضا اكثر من 30 سدادها. وقد نعم لا شك ان المشكلة التي ذكرها الطالب في هذا هي مشكلة لا شك، وخدمة الوالدين من أفضل الجهاد، كما كان الرجل اكتذب في غزوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك والدين؟ قال نعم، فقال فيهما جاحد. فلا شك أن خدمة الوالدين من أفضل العبادات، وبالتالي أيضا طلب العلم أيضا من الواجب في البلد الذي لا يوجد فيه عالم، لا يوجد فيه عالم، فكون طالب العلم يتعلم العلم ويصبر على الأذى ويحاول إصلاح ما يمكن فهذا أيضا أفضل. أحدث لكم قصة طالب خرج من بيته لطلب العلم، وكان كل ماله صندوق كان يضع فيه، ايش يضع فيه؟ ملابسه. وبقي 10 سنوات في البلد يدرس العلم. وفي هذه الفترة تأتي رسائل فيرميها في الصندوق. هذه الرسائل فين؟ أين يرميها؟ ها؟ يرميها في صندوق. وبعد ما تخرج وانتهى من العلم حسب المعروف بدأ يفتح الرسائل هذه، يقرأ، وفيها مات فلان، وفيها كذا، وفيها كذا، وفيها كذا. عرفت هذا؟ فهذا معناه لو هو فتح هذه الرسائل أثناء درسه لا يمكن ترك الدرس وذهب إلى بلده، ولكن صبر على هذا إلى أن أكمل هذا العلم الذي كان يراه واجبا باعتبار أنه بلده ليس فيه عالم، فصبر على هذا فأوده الله فصار من أحد العلماء الكبار المعروفين. هذا من باب يعني ليس هو ترغيب لكل واحد أن يفعل هذا، ولكن في طلاب فعلوا هذا. ولا شك أن ما يصيبنا من الله سبحانه وتعالى نحتسب عليه، فإن استطعت يا أخي الطالب أن تصبر على هذا وتساعد والديك بما تستطيع هذا طريق، وطريق آخر إذا ما تستطيع أن تصبر على هذا فيمكن لك أن تقطع دراسة وتعود إلى بلدي. نحن ما نستطيع ترجيح أحدهما على الآخر، هذا راجع إليك أنت الذي تستخير الله سبحانه وتعالى وتختار ما تراه مناسبا. أنا ما أستطيع ألزم من يبقى في الدرس وفي بلده مشكلة مع والدته ووالده وشيء، لا أستطيع أن يعني ألزمه وأنساه بالجلوس، كذلك لا أستطيع أن أمره أيضا يرجع إلى بلده ويترك الدراسة. كما يقول هو ليس في بلده عالم. فلا شك أن حصوله العلم في مدينة رسول صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى بلده عالما مرشدا داعيا واعظا لا شك فيه خير كثير. طيب وبعد هذا إخواني إشتوار جزاك الله خير. أيوة أيوة سموك. هل الوقت المكروه بعد صلاة العصر أم قبيل المغرب لما في حديث أبي قتادة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ أي هو الوقت المكروه بعد أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس إذا أذن المؤذن فخرج وقت المكروه، ولك أن تصلي ركعتين قبل صلاة المغرب لأن وقت الآن وقت المكروه قد خرج. فوقت المكروه هو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت المكروه. والأصل المكروه هو عند غروب الشمس لأن عباد الشيطان كانوا يعبدون الشيطان عند غروب الشمس، عند غروب الشمس وطلوعها عباد الشمس ماذا يفعلون؟ يعبدون الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. ولكن سدا للذريعة، سدا للذريعة منئنا من بعد العصر إلى غروب الشمس. وإلا فالأصل هو، الأصل هو الوقت المكروه هو متى؟ عند عباد الشمس، متى يعبد الناس الشمس، وهو عند الطلوع والغروب. فلذلك كان علي رضي الله عنه وغيرهم لا يرون بأسا أن يصلي الرجل بعد العصر، لا يرون به بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيها أيضا الصلوات الفائتة، النوافل الفائتة بعد العصر. فذهب أهل العلم منهم علي أيضا كان يفعل هذا، يقول ليس هو الوقت مكروه بعد العصر، إنما المكروه هو عند الغروب كما هو المكروه عند طلوع الشمس، لأن عباد الشمس يعبدون الشمس في هذين الوقتين. ولكن سدا للذريعة، سدا للذريعة منعنا من أداء الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس وأذن المؤذن صلاة المغرب، فإذا كان بين أذانه وبين إقامته بعض الوقت لك أن تصلي ركعتين، ليس في حرج، ليس في حرج. إلا أهل الكوفة فيرون أنه ليس هناك صلاة بعد العصر إلا صلاة المغرب الفرض، ليس بينهما نفل، ليس بينهما نفل. ولكن أحاديث صحيحة تدل على أن بين الأذان والإقامة لمن أراد، لمن أراد أن يصلي ركعتين فلا حرج فيها. فبعد الأذان انتهى وقت الكراهة، انتهى وقت الكراهة، ولكن قبل الأذان لا يزال وقت الكراهة. إذن يبدو أن السائل يريد أن يسأل يعني هل الكراهة عند الغروب أو من بعد العصر؟ فنقول سدا للذريعة الآن من بعد العصر إلى غروب الشمس، وإلا فالأصل هو الكراهة عند غروب الشمس. هذا المعنى يا شيخ، هذا ماذي كلام واضح يا شيخ؟ طيب هذا الشيخ ماذا يسأل الشيخ؟ هل الركعتين بعد الوتر سنة أم حفظ؟ بيان جواب يعني قلت هنا نعم، هو الركعتين بعد الوتر ليست من السنة ولكن باب الجواز، من باب الجواز. لو تفعل مرة مرتين أو بعض المرات أو أكثر من هذا ولا تتخذ عادة، لأن عائشة كما قلت عائشة نفسها تقول اجعلوا آخر صلاتكم صلاتكم الليل وترا. طيب إذا كان آخر صلاة الليل وتر فكيف أداء ركعتين؟ كيف أداء ركعتين؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيان الجواز وهو لم يتخذه أيضا عادة، لم يتخذه عادة لبيان الجواز ليس من السنة. نعم. طيب شيخ، هذا ما الصحيح في عدد ركعات الليل؟ هل يجوز الزيادة على 11؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان واظب على هذا، على 12 ركعة، منها صلاة الليل 8 والوتر 5، وأحيانا زيادة على هذا ولكن بضم ركعتي الصبح. فكما تقول عائشة 11 ركعة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، ولكنه لم يمنع من هذه الزيادة. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه سنة أو نوافل، من نوافل ليست من الفرائض. بل في حديث أبي ذر، من صلى مع الإمام ثم انصرف مع الإمام كتب له ليلة القيام كله، يعني لو صليت مع الإمام انصرفت مع الإمام فكتب له قيام الليل كله. وكذلك صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد فيه عدد ركعات، فمن فعل 11 فقد أصاب، ومن صلى أقل من هذا أصاب، ومن صلى أكثر من هذا أصاب. فلهذا قال الشافعي رحمه، كان الشافعي رحمه الله يقول هذا فيه وسع وليس فيه ضيق، يعني لك أن تزيد ولك أن تنقص، ليس فيه ضيق، ولكن هو كان يحب إقلال الركوع، كان يحب إقلال الركوع. إيش معنى إقلال الركوع؟ يعني قلل الركوع وطول القيام، لا تكثر الركوع، يعني تصلي 20 ركعة 40 ركعة 100 ركعة، بدلا من هذا قلل الركوع وتطول القيام، يعني تصلي 11 مثلا، أو صلي 15 مثلا، أو 8 مثلا، هذا يكون أحب إلي من إكثار الركوع، إن تصلي 20 30 40. هذا معنى. إذن صلاة الليل ليس فيه عدد محدد، هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وحيث أنه لم يمنع من ذلك بل أطلق صلاة الليل مثنى مثنى، صلي كما تشاء، صلاة الليل مثنى مثنى صلي كما تشاء. في صلاة التراويح تسمعون قد يأتي فيما بعد اختلاف أهل العلم كم هو، فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى ليس هناك عدد محدد، صلي 20 أول، صلي 11 كما هو موجود في حديث عائشة، صلي 20 كما ذهب إلى جمهور أهل العلم، صلي 40 كما ذهب إليه مالك، وصلي كما قال الشافعي. ماذا قال؟ قلل الركوع وطول القيام، هذا حب إلي من إكثار الركوع وتقليل القيام. ثم يقول وفي كل وسع وليس فيه ضيق. هو سؤال آخر هذا؟ لا، نفس الورقة هذا. طيب هنا سؤال آخر أيضا، لماذا عبد الله بن عباس كان لا يدخل عليه؟ والله أنا يبدو أنه كان بينهما شيء، باعتبار ابن عباس لم يساعد عائشة في غزوة صفين، فكان بينهما شيء من يعني مو تنافر نقول هذا، يعني بينهما شيء من الوحشة، يعني ما كان يدخل عليه، وهذا مما عفى الله عنه. خلاص. هل يفعل في ركب في رمضان بلا ايش؟ هل ما يفعل في رمضان في ما ادري رمضان بدعة؟ الحرمين ها؟ في الحرمين هل ما يفعل في الحرمين في رمضان بدعة؟ إيش بدعة هي؟ تراويح 20 ركعة. ليش بدعة؟ كما قلت ما سمعت كلامي. صلاة الليل يا أخي سواء في رمضان أو في غير رمضان كما قلت لكم صلي كما تشاء وليس فيه شيء محدد ليس فيه شيء محدد لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا مثلا ولحديث أبي ذر من صلى مع الإمام ثم انصرف معه كتب له ليلة كلها صلى مع الإمام يمكن صلى هو 20 صلى هو 10 صلى هو 40 صلي كما يصلي هو صلي كما يصلي الإمام فكأنك قمت الليل كله ولو انصرفت إلى بعد مثلا 10 ركعات ولو انصرفت بعد 20 ركعة ولو انصرفت إلى بعد 40 فبقدر ما صليت الإمام وانصرفت مع الإمام فهذا معناه أنت اكتسبت أجر الليل كله. طيب ما تفيد لما يريد يسلق ما سي أدركات الليل هل جواز الزيادة على 11 نعم يا شيخ قلنا هو يسأل عن أثر عمر وهل صح عن عمر أنه جمع أصحابه على أكثر نعم عمر بن الخطاب له موقفان الموقف الأول أنه جمع على 11 ركعة وهذا مما لا خلاف في صحته والأثر الثاني جمع على 20 وهذا فيه شيء من الإعلال ولكن الجمع بين الاثنين بين الأمرين أنه في البداية أمر بإحدى عشر ركعة ثم لما رأى مشقة الناس كانوا يتكئون على العصا ومنهم كان يتكي على الأسطوانات من طول القيام أمر بعشرين ركعة فيصلي أحدهم 10 والثاني 10 إمامين والآثار المتواترة الكثيرة تفيد وإن لم يصح بعض هذه الآثار بأن في زمن عمر بن الخطاب بدأ الناس يصلون عشرين ركعة فالجمع بين الأمرين كما قل مما لا خلاف فيه أنه أمر أولا بإحدى عشر ركعة ولما رأى مشقة الناس في هذا أمر اثنين من الصحابة واحد أبي بن كعب والثاني هو عندي بحث الآن شوف في شنطة شوف أيوه أنا حضرت هذا جزء صلاة التراويح هذه كل الآثار مدروسة في هذا فجمع يعني أمر رجلين يصلي أحدهما 10 والثاني 10 تخفيفا على الناس ولكثرة هذه الآثار ليس هو أثر واحد فقط الذي فيه يزيد بن رومان في آثار كثيرة عن عمر فكأن مجموع هذه الآثار تدل على أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر في آخر أمره بين أمرين في آخر أمره بعشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة واستمر عليه الجيل بعد الجيل إلى أن جاء دور مالك رحمه الله فجعل بدلا من 20 40 وأهل المدينة كانوا يصلون 40 وما أدري الآن في الممالك المالكية في أفريقيا وفي شمال أفريقيا هل يصلون 40 أو 20 ما أدري هذا ها 11 يعني لا على مالك ولا على أبي هذا عمر. ليش ما يصيرون أربعين يا شيخ؟ ها؟ أيوة. فالمهم إخواني الإكثار، الإكثار من النوافل ليس ببدعة. الإكثار من النوافل قاعدة عامة، الإكثار من النوافل ليس ببدعة. هذا ما ماشي. طيب وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.